وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنه ورحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح وشراح في الدارين آمين. الباب 57 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، أي حكم العمل الصالح الذي عمله الكافر حال كفره إذا أسلم بعده، هل يثاب عليه أم لا؟ هذا هو السؤال. بالأمس تكلمنا على حكم ما فعله من المعاصي حال كفره، هل يعاقب عليها بعد إسلامه أم لا؟ فقلنا أنه إذا أحسن لا يعاقب، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، ومعنى أحسن أي دخل الإسلام بصدق لا بنفاق، أظهر خلاف ما يبطل، أي معنى أحسن في الإسلام يعني دخل بصدق بغير نفاق، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ بما فعله من معاصي حال كفره، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. وإذا أساء في الإسلام يعني دخل بنفاق، يبقى خلاص زي ما هو هيعاقب في الأول والآخر. طيب إذا دخل في الإسلام وكان قد عمل أعمال صالحة حال كفره، من إطعام طعام، من القيام بتربية أيتام، من العطف على المساكين، أي عمل، من صدق القول، من حفظ أمانة، من عفة وعدم فعل ما لا يليق، كل الحاجات دي هل يثاب عليها بعد إسلامه أم لا؟ هي دي مسألة الباب الآن. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 38 بعد 300 يقول: حدثني حرملة بن يحيى، لو حرملة بن يحيى التجيبي، قال أخبرنا ابن وهب المصري، قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، قال أخبرني عروة بن الزبير تابعي وأخوه صحابي وأمه صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي اللي هو سيدنا أبو بكر، قال أخبرني عروة بن الزبير لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه جميعا، قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام 60 سنة في الكفر وستين سنة في الإسلام، عاش 120 سنة، أسلم عنده 60 سنة وعاش في الإسلام 60 عاما، وكان يتعبد في الجاهلية ويتحنث، فسأل النبي: هل عبادتي قبل إسلامي لي عليها أجر؟ كنت أتحنث يعني أتعبد، أي أترك الحنث، والحنث هو إيه؟ نقض العهد، والعهد هو العهد الأول، ألست بربكم؟ قال بلى. أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ والجاهلية هو كل ما كان قبل الإسلام اسمه جاهلية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد، أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أن فعلك الطاعات في الجاهلية كان سببا لانشراح صدرك للإسلام، فببركة الطاعات وصلت إلى الإسلام. أسلمت على ما أسلفت من خير، فيكفيك ثوابا في فعلك الخير في الجاهلية أن دلك هذا على الإسلام. وعن أبي قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميدة قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهي كلمة حكيمة من أحكم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت له أجر ولم ينفي له أجر، لأن الأجر ده بيد الله، ولكن بيّن له أن ببرك يكفيك بركتها أن دلتك على الإسلام، فلا تسأل عن أجر واترك الأمر لله وفوض. فكأنه دله على التفويض، أنك تفعل الخير ولا تنتظر الأجر، فوض الأمر لله، فإن فعلك الخير في الجاهلية كان سببا لإسلامك، كفاك لك أجر. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها، أتبرر يعني أقصد البر، أقصد البر، وهي الكلمة الجامعة لكل ما يرضي الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية، يعني من عبادة يقرها الإسلام، إلا فعلت في الإسلام مثله. وهذا يدلك على أن فعل الصالحات يفتح لك أبواب الصلاح والهداية. وبمفهوم المخالفة أن فعل المخالفات والمعاصي يفتح للإنسان أبواب الضلالة والغواية، بمفهوم المخالفة، فالمعصية تؤدي إلى الضلال والطاعة تؤدي إلى الهداية. فهو لأنه فعل طاعات هداه الله، معناه أنه لو لم يكن فاعلا للطاعات أي فعل المعاصي لكان سببا لي في ضلاله. وعشان كده قالوا إيه العلماء؟ المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر يعني بشائر الكفر. ويبقى الطاعات بريد الإيمان والهداية. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، صدقات يعني، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. باب صدق الإيمان وإخلاصه، نسأل الله الصدق والإخلاص والدوام على ذلك حتى نلقاه على أكمل حال بتوفيقه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو كما تظنون. ليس هو يعني ليس هو المعنى الذي تظنون، فهو هنا يعود على المعنى وعلى الظلم. ليس هذا الظلم كما تظنون مطلق ظلم، ولكن ظلم مخصوص وليس مطلق ظلم. ليس هو كما تظنون، إنما هو يعني الظلم في هذه الآية كما قال لقمان لابنه يا بني يا بني لا تشرك بالله، قراءتان يا بني يا بني قراءتان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، والحمد لله نحن نشهد الله أنه هو ربنا ولا نجعل له ندا أبدا سبحانه وتعالى، بتوفيق الله وهدايته على أقوال وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فيبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وما هو الشرك كما قاله النبي تعريفه؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. والند والشبيه، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاء قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش معروف ده من رجال البخاري من رجال الكتب الستة الأعمش تعرفوا كده كنت عن الأعمش بهذا الإسناد قال أبو كريم قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. باب قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فخافوا الصحابة أول ما سمعوا كده، هيحاسبنا على الخواطر على حديث النفس لما احنا ما نملكوش، فخافوا بقى الصحابة أول ما سمعوا الآية دي خافوا خوف شديد، لأن الإنسان لا يملك ما يتحدث به نفسه، دي خواطر بتجيله غصب عنه. فهمت بقى؟ فقد يأتي خاطر سوء يوم ربنا يعاقبني عليه، سمعوا المعنى دي الآية دي خافوا، فهموا المعنى ده فخافوا. وعن أبي قال حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي قراءة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قراءتان بالضم والسكون. والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد يعني خافوا، اشتد عليهم الخوف. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على ركب، وهي الحالة التي يفعلها الإنسان المضطر المستغيث، برك على الركب الذي فقد كل سبب للنجاة، ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما نستحملهاش دي، لأن الخواطر مش في إيدنا، دي الخواطر دي بتجي لنا كده غصب عنا، نعمل فيها إيه؟ إنما الصلاة بنقوم نصلي، جهاد نروح نجاهد، صدقة نروح نصدق، انما حديث النفس ده انا ما اقدرش امنعه ازاي؟ فاهم؟ وان كان اهل السنه والجماعه عندهم يجوز عقلا التكليف بما لا يطاق، يجوز عقلا التكليف بما لا يطاق، ولكن الله لم يفعل ذلك. وان كان يجوز عقلا، لماذا يجوز عقلا؟ لان الله هو الخالق وانت لا تملك شيء، فلو ان يامرك بما شاء. والمالك الذي يامر مملوكه لا يظلم، لانه يتصرف في ملكه، فتصرفه في ملكه ليس بظلم، واضح؟ ولكن الله من رحمته لا يكلفنا الا ما نطيق، هذا من رحمته. فوقع في الشرع التكليف بالطاقه، ولكن العقل يجيز التكليف بعدم بفوق الطاقه. ودي مساله اصوليه بقى للي بيقرا في اصول الفقه. فقالوا: اي رسول الله، كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه والصيام والجهاد والصدقه، وقد انزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. النبي يلقنهم النجاه، يعلمهم كيف الادب مع الله. يعني لو كلفك فوق ما تطيق، افرض كلفك ان تنقل الجبل، وانا اعرف انقل الجبل، تقوم تلتزم، ما تقولش مش هعرف يا ربنا لان الجبل، لا، اقف قدام الجبل واقعد اقطع منه حجر حجر، لو مت على ذلك تبقى انت مطيع. فهمت ازاي؟ الرسول بيقول كده، انك انت تلتزم، ما تقولش مش طاقتي، لانك انت لا تفعل بقوتك، بل تفعل بقوه الله. ويكفيك الالتزام، وليس ولا يكفيك تحصيل الامر نفسه نتيجة. فهمت ازاي؟ يعني لو كلفك نقل جبل او الشرب من بحر حتى تنهيه، تقدر انت تخلص بحر تشربه؟ تقدرش، لكن يكفيك كلما عطشت شربت منه، تبقى التزمت، مش مهم ان انا خلصه. فهمت بقى المسألة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: قولوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص احنا موافقين، اخذنا يا رب باللي في نفسنا واللي مش في نفسنا، لكن اغفر لنا، طالما هتغفر لنا يبقى خلاص الحكايه سهله. فهمت بقى المساله؟ فيعلمهم كيف يكون الادب مع الله سبحانه وتعالى. اذا امرك وتعرف انه لطيف وحكيم وكريم وغفور ورحيم وجميل وودود، خلاص قلقان بقى من ايه؟ ما يقول لك اللي يقوله. الحكايه التزم، التزم فقط، المطلوب منك أن تلتزم بقوة الله لا بقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهمت المسألة؟ عشان كده النبي علمهم الأدب والتفويض والتسليم، وأنك لا تعبد الله أصلا بقوتك، أنت تعبده بقوته لا بقوتك أنت. بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. فلما اقتراها القوم ذلت بها السنتهم، فانزل الله في اثرها: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فانزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى نسخها يعني رفع، نسخ الفهم الخطأ الذي وقع في ذهن الصحابة، فاهم؟ بالتكليف بما لا يطاق، مش نسخ الآية، الآية لسه محكمة. يبقى نسخ هنا يعني إيه؟ يعني لغى الفهم الخطأ الذي كان في ذهنهم أن هذا التكليف ما لا يطاق. فهمت بقى؟ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، يعني استجاب، يعني هذه دعوات مستجابة كلها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، وهو أن يؤاخذنا بما في نفوسنا، دي لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال فدخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فرفع عنا الخطأ والنسيان. شكد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن الخطأ والنسيان وعما أكره عليه تجاوز الله لي لأمتي يعني لأجلي. كان الأمم السابقة أن تؤاخذ بالخطأ والنسيان ولكن أمة النبي لا تؤاخذ بالخطأ والنسيان. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني لا تكلفنا فوق طاقتنا. قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إن لم تستقر أو لتكملة لمعنى الباب الأول لأن حديث النفس يبدأ الأول يسموه إيه هاجس هاجس فخاطر فحديث نفس فهم فعزم خمس درجات كويس هاجس خاطر حديث نفس هم عزم وبعدين في الاخر يظهر فعل فهمت بقى ازاي الهاجس ان هو يجي لك كده امر ما في نفسك لكنه على فترات متباعدة وانت مش ايه مش متحققه ده هاجس وبعدين الخاطر ايه يظهر شوية زي ما تبقى انت شايف خيال من بعيد مش عارف ده خيال راجل ولا ست ولا حيوان او حاجة متحركة وخلاص او ده الهاجس حاجة في ذهنك من بعيدة بس مش متحققة سموه هاجس قرب شوية فابتدت تبين المعلم فعرفت تتحققه شوية اسمه خاطر كويس قرب اكتر فبدات تتحدث تقول اه ده شبه فلان ده شبه علان ده لابس كذا ده بقى حديث نفس كويس بعد كده بعد ما بقى حديث نفس ايه تقوم تهم بقى تهم تقوم تستقبله فهمت ازاي فتهم بقى تقوم تفعله تهم يعني ايه يكاد يعني ايه ياخذ اسباب الفعل لكن هو لسه ما فعلوش ده اسمه الهم القصد بقى والعزم انه خلاص هيقوم يعمل بقى كويس بعد كده ظهر العمل فهمت بقى ادي كلها ما يحدث داخل نفس الانسان رفعت كل هذه الاشياء الا الايه العزم بس الانسان لو عزم فعل معصيه تكتب ايه يكتب عليه ما يكتبش عليه معصيه من رحمة ربنا بيه لكن لو عزم فعل طاعة وما عملش يكتبها له طاعة شوف ربنا ما يعملكش بالطاعة زي ما عملك في المعصية يعني العزم شوف فيه أكتر من العزم يعني خلاص عزم على إنك تعصى وبعدين ما عصيتش ما يكتب لكش حاجة بل بالعكس ده أنت لو منعتها خوفا من الله يكتب لك حسن لكن لو ما منعتهاش كده علشان مالكش نفس ما يكتبش عليك حاجة بلاش دلوقتي مثلا يعني نفسه قالت له قوم اشرب قمر واخد بالك وعنده الازازه قدامه خلاص هيقوم يشرب قمر ما بلاش دلوقتي انا عايز انام مش تركها عشان خايف من ربنا ده تركها عشان عايز ينام ما يكتبلوش معصيه فقام ايه، لكن الثاني قال ايه، لا اعوذ بالله دي خمر حرام، وما ترك ترك ياخد ثواب، لانه هنا كف من اجل الله، لكن لو كف بغير الله ما ياخد ما يكتبلهوش حاجه، رحمه من الله كده. لكن لو عزم على انه يعمل طاعه، انا هصوم النهارده ان شاء الله عشان ده شعبان وصيام شعبان حلو وجميل صام، وبعدين لقى الدنيا حر كده وعطشان، قال لا بس انا هبتدي اليوم وانا عطشان كده، راح شارب، يقوم ربنا يديله ثواب ايه؟ حسن. فهمت بقى المسألة؟ لأنه ضعيف. طب لو فعل الحسنة 10 أمثال، طب فعل المعصية هي معصية، فربنا رحمته واسعة. لا يؤاخذ بالهم إلا في البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يبقى لا يؤاخذ بالهم إلا في الكعبة في المكة في الأرض، عشان كده خاف الصحابة الإقامة في مكة، لأن ربنا بيؤاخذ فيها بالإيه؟ بمطلق الإرادة، يعني مجرد إنك أنت بس تريد إنك أنت تفتك بإنسان عشان أغضبك، يقوم ربنا يؤاخذك بهذا، مجرد الإرادة بس. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يبقى دي حاجة خاصة بحرمة المكان. واضح؟ باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر. تستقر يعني تصير عزما، يبقى إذا لم تستقر يعني تصير عزما. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي، في رواية البخاري إن الله تجاوز لي لأمتي، لأجلي يعني لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أصلا في الرحمة لأجل النبي لعلمك، لأنه رحمة الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تجاوز لأمتي، وياء النسبة هنا هي سبب التجاوز، لأمتي دي اسمها ياء النسبة عشان نسبنا للنبي فتجاوز الله، فيسموها ياء النسبة ونعمة النسبة. إيه؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حا قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا ووفقنا لما تحب وترضى، بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران يا رب العالمين. اللهم هون علينا ما بقي من اعمالنا يا رب العالمين، وهون على بلادنا وسائر بلاد المسلمين وهم مقبلون عليه يا رب العالمين. وفقنا ووفق سائر المسلمين لما تحب وترضى، وكفنا وسائر المسلمين ما وكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم امنا في اوطاننا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الكريم وعلى اله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك ورضا عظم ذلك كماتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.